حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال يحيى: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي. الحديث الأول يرويه مالك عن عثمان بن عبد الرحمن أن أباه وهو عبد الرحمن حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، يعني سمع أن عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. ما معنى هذا الكلام؟ الإزار عادة يكون إلى نصف الساق أو أطول بقليل، فيقول عبد الرحمن إنه سمع أن عمر بن الخطاب كان إذا توضأ وغسل رجليه وغسل الكعبين إلى ما دون الإزار. الإزار طوله يكون إلى نصف الساق أو أدنى بقليل، غسل الرجلين يكون أدنى من ذلك، يعني أن المقدار المغسول من القدمين هو نصف الرجل وأعلى الرجل إلى ما فوق الكعبين بقليل يعني. ثم يقول يحيى الليثي: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض. هنا صورتان للنسيان: غسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، صورتين. فأجاب الإمام مالك قائلا: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، أي إن غسله لوجهه قبل المضمضة لا يفسد الترتيب الذي ينبغي أن يكون في الوضوء. هو الترتيب عند الشافعي ركن من أركان الوضوء، عند المالكية الأفضل. نعم، لكن هذا الترتيب بين إيش؟ الترتيب بين أركان الوضوء، ترتيب بين غسل الوجه فغسل اليدين فمسح الرأس فغسل الرجلين، هذه هي أركان الوضوء والترتيب ينبغي أن يكون بينها. أما غسل اليدين أولا والمضمضة والاستنشاق فهذه من سنن الوضوء. لذلك لو أن إنسانا رأسا غسل وجهه ثم قال: له أنا نسيت تمضمض، يتمضمض ولا يعيد غسل وجهه، لأن هذه العملية ما أفسدت الترتيب. الحالة الثانية تفسد الترتيب: غسل ذراعيه ثم غسل وجهه، وتذكر ما الذي ينبغي أن يصنعه؟ يعود فيغسل وجهه ثم يغسل ذراعيه مرة ثانية حتى يصلح الترتيب الذي أفسده من قبل. لذلك قال: وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهما، يعني غسل الذراعين، بعد وجهه. لكن شو قال الإمام مالك؟ قال: إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك، يعني لا يزال الماء أمامه والعضو لم يجف بعد، أما إذا ابتعد وخرج وبعد عن الماء ماشي الحال، ما في داعي أنه يرجع يرتب. أما عند الشافعي فالترتيب لا بد منه. يرجع ثاني خطرة يغسل وجهه ثم يغسل نعم يديه. قال يحيى: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنفر حتى صلى. نسي وتم ناسي وتصلى وبعدين ذكر أنه هو لما توضى ما تمضمض، شو بيسأل؟ قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، يعني أن المضمضة والاستنثار ليس ركنين من أركان الوضوء، فلا إشكال في المسألة. وليمضمض ويستنثر ما يستقبله للمستقبل، وقت بده يصلي من أول وجديد خليه يتمضمض ويستنثر وليتدارك ما فاته، يكون هذا عمل جديد ما له علاقة بالوضوء الأولاني إن كان يريد أن يصلي. نعم. إذن أركان الوضوء عبارة عن غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، نعم، والنية طبعا، والنية والترتيب، لا بد أن ينوي ولا بد أن يرتب. طبعا النية بالقلب، في ناس من العوام بيظنوا أنه النية بالتم لازم يقول نويت استباحة فرض الصلاة، لا، متى ما خطر بباله أنه يستبيح الصلاة بهذا العمل صار نية. وكمان الصلاة، نية الصلاة ركن من أركان الصلاة، مو شرط واحد يقول نويت أن أصلي فرض هذا الظهر 4 ركعات، لا لا ما يحرك، حتى مو سنة كمان، لكن لما بيقول الله أكبر هو عم يقول الله أكبر، لازم يخطر بباله ما هو بصدده من الصلاة. فإذا نية الوضوء ركن، ولكن ينبغي أن يعلم كيف ينوي استباحة ما لا تصح الصلاة إلا به، يعني ينوي رفع الحدث، ينوي صلاة الظهر بهذا الوضوء، لكن لو فرضنا توضأ مشان يقرأ القرآن، مشان يقرأ القرآن، إيه نعم، سنة هذه، يعني ممكن إنه يقرأ القرآن بدون وضوء، لما توضأ قال نويت بقلبه، نويت أن أستبيح أو أن أقرأ كتاب الله عز وجل بهذا الوضوء، هذا الوضوء ما بيبيح له يصلي فيه، لأنه النية اللي نواها ما هي نية شيء تتوقف صحة الصلاة عليه، بده ينوي يا رفع الحدث يا بده ينوي صلاة معينة بده يصليها. فهذا أيضا الأمور الضرورية التي ينبغي أن نعلمها. ثم قال: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني في الماء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذا الحديث حديث مشهور ومعروف، وهو موجود في الصحيحين، رواه البخاري ورواه مسلم، وكلاهما من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. حديث هذا يعطينا أدب من الآداب، سنة من السنن، إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، يعني في الماء، يعني إذا كان بالحنفية بيغسل ماء، إذا كان في شجرة في ماء أو تنكة فيها ماء أو كذا مثلا، لا يعطي إيده بوصل الماء القليل، فإن أحدكم لا، ما بيصير مستعمل، مو مشان المستعمل، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. هذه هي الحكمة، نايم هو شلون عم تحوص إيده ما بيعرف، ممكن واحد بيقول أنه هذاك بهذاك الوقت كان العرب لا يلبسون إلا الأزر والأردية، فممكن أن تمس يده جهات من جسمه فوق تحت إلى آخره، لأنه غير يعني محصن بألبسة، لكن اليوم العادة اختلفت، لا، السنية قائمة ولا تنسخها العادات المتطورة. هو نايم بيجوز يحط يده بأنفه، بيجوز بيحك جسمه بيطلع دم، بيجوز بأظافره بيعمل هيك بيطلع وسخ، وفي الواقع أن النائم يتصرف تصرفات لا يشعر بها. وبما أن ديننا قائم على الذوق العالي والخلق السليم والنظافة المتناهية. إذا الأحوط شو يساوي؟ يغسل إيده خارج الماء، يعني تحت الحنفية يغسلها. نعم، أحوط هي مو واجبة، ولو نعرف يقينا أنه عم يتصرف هيك تصرف بيصير غسل اليدين واجب ساعتها، لكن لأنه لا يعلم وين أين باتت يده كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا لازم يغسل إيده خارج الإناء. أدب من أحلى الآداب الإسلامية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بجوز واحد يقول إيه من آداب الإسلام أن الإنسان يقص أظافيره كل ما طالت، وبالتالي ما رح يصير شيء. نعم، لكن مو دائما الواحد رقيب على أظافيره، والله ما قال ابنه ولا ميلي. نعم، وبالتالي يمكن هو عم يهرش بجسمه بيعمل هيك هيك هيك. نعم، فتتسخ رؤوس أصابعه، ولذلك ينبغي أن يفعل هذا. والخلاصة يعني هذه الأحاديث كثير من الناس لا يحفلون بها، بل سمعت من يعني ينتقص هذا الكلام، أنه بهالوقت ما لازم نحكيه. اللي ينتقص هذا الكلام، أنا لست من الذين يكفرون، لكن أقول يخشى عليه من الكفر. انتقاص كلام سيدنا رسول الله في هذه القضاء يخشى عليه من الكفر. ثم منطقيا كلامه مردود عليه. كل من لم يتجمل بآداب الإسلام لابد أن يقع بشكل أو بآخر في المستقبلات. لو كان عايش في في في في أوروبا، لو كان عايش في قمة الحضارات الغربية، ولو كان عامل حاله يعني من أكثر الناس نظافة، ما دام ما هو متخلف أو متمسك بآداب الطهارة الإسلامية، نظافته راح تكون سطحية جدا جدا. والواقع شاهد على ذلك. إذا نظرت إلى إنسان غير ملتزم بالإسلام طهارة وعبادة وصلاة، قد يعجبك مرآه، عندما تنظر إليه تجد مظهره أنيق، لباسه دائما جميل نظيف، مصفف الشعر، الطيب دائما يفوح منه، لكن هذا كله في الظاهر. فإذا دنوت منه واحتككت به وتجاوزت الظاهر إلى الباطن، ستجد نقيض ذلك تماما. أنت حاول أنك تشوف ما بين أصابع رجله خصوصا بالصيف، شوف الروائح وانظر إلى أظافره. وأذكر أنني كنت في مكان في مجتمع رسمي ذات يوم، وكان واحد من هؤلاء الشاردين عن الدين، نعم، في مجلس رسمي يعني، بدون شعور منه كان يقضم أظافره، أصأص أظافيره محاسس بإيش أصأصهم؟ بسنانه. وطبعا كل واحد بيشوف المنظر بيقشعر من هذا المنظر. لو ما كانوا طولانين كتير كتير ما كان بيقدر يشتغل هالشغلة. طولانين كتير، وتصور قديش في تحت الأقدام، ومع ذلك بدون شعور منه كان يقضم أظافره بأسنانه، و يعني أصأص أظافيره بهالمجلس بأسنانه. الإسلام أبدا مستحيل واحد تربى في ظل الإسلام يشتغل هالشغلة بشكل من الأشكال. ثم يقول عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. هذا الحديث موقوف على عمر بن الخطاب، لكنه في حكم المرفوع، لأن هذا ليس مما للرأي فيه مجال. يقول عمر بن الخطاب: إذا نام أحدكم مضطجعا، ما هو جالس هذه الجلسة، فليتوضأ. أي أن من نواقض الوضوء النوم مضطجعا، يعني غير مطمئن في جلوسه يعني. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع، يعني النوم. كلام جميل هذا. الباري عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إلى آخر الآية. كثير من الناس يقولوا: طيب بلدي كانوا متوضي، ليش بده يغسل وجهه ويتنه؟ والآية شو عم تقول؟ إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. مفاد هذا الكلام الرباني أن أي إنسان بمجرد أن يقوم ليصلي ينبغي أن يتوضأ، فكأن الوضوء واجب عند كل صلاة. زيد بن أسلم قال في تفسير هذه الآية، قال معنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا قمتم من المضاجع إلى الصلاة، قمتم من مضاجعكم، يعني قمتم من رقادكم إلى الصلاة، تمام، ما في إشكال، لأن الإنسان اللي كان مضطجع وراقد وقام من مضجعه أول عمل ينبغي أن يعمله ما هو؟ هو الوضوء. فأما إذا كان متوضئ وقام من مجلس كهذا المجلس فطبعا لا يجب إذا كان متوضئا، لكن يسمى تجديد الوضوء هذا شيء آخر. قال يحيى قال مالك الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. الأمر عندنا يعني القاعدة عندنا، الحكم عندنا عند المالكية وهذا مذهب الجمهور أيضا، أنه لا يتوضأ الإنسان من رعاف نزل دم من الأنف، ولا من دم سال من جهة من جهات الجسم، ولا من قيح يسيل من الجسد، يعني خلافا لمن؟ للسادة الأحنف، قالوا هذا ينقض الوضوء، لكن لا الشافعي ولا المالكي ولا الحنابلي قالوا بهذا. إذا الوضوء مما؟ ما هي موجبات الوضوء؟ موجبات الوضوء حدث يخرج من ذكر، يعني شيء خارج يخرج من ذكر أو دبر أو نوم، لكن أي نوم؟ نوم غير متمكن في مجلسه، أما الإنسان المتمكن في مجلسه فأيضا لا ينتقض وضوءه وله أن يصلي بدون أن يجدد وضوءه. وحدثني عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ، كان ينام جالسا لكن ثم يصلي ولا يتوضأ، وهذا ما عليه الجمهور، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول العينان وكاء السهي. استنبط العلماء من هذا أنه إذا كان الإنسان جالس فلا خوف، هذا يعني من مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، والخلاصة أن هذه هي نواقض الوضوء. نزيد على ذلك عند السادة الأحناف خروج الدم، ونزيد على ذلك عند الشافعية لمس الرجل المرأة الأجنبية منه، وعند المالكية أيضا لكن لا مجرد اللمس، بشرط بشرط، يعني أي لمس لا ينقض الوضوء عند المالكية، لكن اللمس المبالغ فيه الذي من شأنه أن يثير الشهوة ينقض الوضوء عند المالكية، ولهم على ذلك أدلة وأحاديث، من ذلك الحديث الصحيح الذي يقول حديث روايته عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من اللمس، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فليتوضأ، وهذا حديث صحيح وسنده يسمى السلسلة الذهبية عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، والمالكية أخذوا بهذا، لكن شو قال؟ من قبل امرأته أو جسها بيده يعني في مبالغة فليتوضأ، أما مجرد لمس عابر وفي هذا تفصيل طويل ليس مجاله هنا الآن. ثم قال باب الطهور للوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بني الأزرق عن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ به، يعني بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، هو يعني البحر، الطهور ماؤه، الحل ميتته. هذا الحديث موجود في أبي داود، موجود في الترمذي، موجود في النسائي، موجود في ابن ماجة، وكلهم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الشكل. سؤال هذا الرجل بيركب البحر كثير، قال: نحن نحمل معنا مي من غير البحر بس للشرب وللأكل، إذا بدنا نتوضأ فيه ما بيكفينا للأكل والشرب، ومية البحر مالحة، فيا ترى بيجوز لنا نتوضأ بماء البحر؟ هو قال لحاله: يمكن ماء البحر مو مثل المياه العادية، ما بيجوز الوضوء فيها. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأسا جاوبه، قال له: هو البحر اللي عم تسأل عنه الطهور ماؤه، وبزيدك كمان قال له، يعني جاوبك شغلة تانية، الحل ميتته. النبي ما سأله عن نوع البحر، مالح ولا غير مالح، ميته عكري ولا مو عكري، منتني ولا مو منتني، متغير بسبب حيوانات ميتة طافية عليه ولا لا، ما استفصلوا أبدا، رأسا جاوبوا. من هالجواب اللي جاوبوا يا النبي عليه الصلاة والسلام بدون ما يستفصلوا نفهم العموم، يعني كل مياه البحر بكل الأوقات شلون ما كان هذا الماء، شو ما كان يكون موجود في هذا الماء على الشط بنص البحر بأطرافه، هالماء شو حكمه؟ طاهر. طيب مين أخذنا هالعموم؟ قال: لأنه في قاعدة بيقولها الإمام الشافعي: ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقام. يعني لما النبي ما بيستفصل أسلام حكى له الزلمة القصة، مع قيام الاحتمال، مع أنه مياه البحر مشكلة أشكال وأنواع، ينزل ترك الاستفصال منزلة العموم في المقام. يعني معناته خلاص، أي أنواع البحر، أي مياه يجوز الوضوء بها. ولذلك فهمنا أن لو واحد إجا أخذ شوية ماء من ابني شم رائحة تريها، ممكن في بعض الأحيان يكون ما له شيء، طاهر توضأ، لأنه هذا الباء كثير جدا. نعم. أو في جهة ثانية، أو مثلا وقع فيه أشياء من خارج البحر أشكال وألوان، فماء البحر في كل الأحيان طاهر، وميتته أيضا طاهرة. لكن ميتة البحر أي الحيوان الذي لا يعيش إلا في البحر، أما البرمائي اللي بيعيش في البحر والماء لا. نعم. هذا عند الجمهور لا يؤكل. ثم قال: وحدثني مالك، نقف عند الحديث الثاني. الحمد لله.